الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، قال: أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج بها إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما، أي حكم من فعل ذلك. والتبرك هو طلب البركة، طلب البركة، والبركة بيد الله ومنه وحده جل في علاه، ولا تنال إلا بطاعته وفعل ما يحبه ويرضاه، وما سوى ذلك من الأعمال التي تفعل رجاء حصول البركة فإنها لا تنال بها بركة، لأن البركة إنما هي من الله عز وجل، ولا تنال إلا بطاعته، أي بفعل ما شرع وأذن به سبحانه وتعالى. فكل من يطلب البركة بأعمال ليست من الشرع ولا من دين الله سبحانه وتعالى، فإنه يطلبها من غير بابها وبغير الطريق الموصل إليها، فلا ينال بركة، بل ينال ضد ذلك. ولهذا فإن قاعدة هذا الباب وأصله المتين الذي عليه يعول أن البركة من الله وبيده جل في علاه، ولا تنال إلا بفعل ما شرع، لا تنال إلا بفعل ما شرع. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. فالذي يبارك هو الله، والبركة إنما هي منه سبحانه وتعالى، ولا تنال إلا بفعل ما شرع وأذن به من الأعمال والطاعات. ومن التفت في باب البركة ونيلها إلى التعلق بالبقاع التماسا للبركة من جهتها وطلبا لها من جهة البقاع، فقد وقع في الشرك، لأن البركة بيد الله ومن الله، ولا تنال إلا بفعل ما أذن الله سبحانه وتعالى به وأمر. فإذا علق الإنسان قلبه ببقعة يرجو بركته منها ويلتمس بركته منها ويعلق قلبه بها، هذا وقع في باب من أبواب الشرك وعمل من أعمال الجاهلية، وعمل من أعمال الجاهلية. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما، أي فإن ذلك من الشرك، فإن ذلك من الشرك، وهذا العمل من أعمال الشرك. والشرك حاشا أن يحصل به المرء بركة، الشرك فساد عظيم وشر عريض، فلا تنال بركة بشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يصور لكم الحال البئيسة المزرية التي يقع فيها من يتعلق بالبقاع طلبا للبركة منها وظنا أنه يحصل بركة من جهتها، وهو في حقيقة الحال لم يحصل بركة، وإنما حصل شرا وفسادا ومضرة عليه في نفسه ودينه. فالحاصل أن هذا التبرك بالأشجار أو الأحجار أو غيرها، أي من البقاع كقبة أو صخرة أو ضريح أو مزار أو غير ذلك، فمن طلب البركة من جهة هذه الأشياء بالعكوف عندها والتمسح بجدرانها والتعلق بها، فإنه يكون بذلك وقع في عمل هو من أعمال الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه. حتى لو لم يدعو وقام عندها وهو يطلب بقلبه ويرجو بقلبه بركة يناله منها، بركة يناله منها ويطمع في تحصيله منها، وتعلق قلبه بنيل البركة من جهتها كما يفعله الضلال عند زيارتهم لأماكن يعتقدون فيها ويرجون من جهتها البركة، فإنه يكون بذلك قد وقع في الشرك. ومما يوضح ذلك ما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، والذي ساقه المصنف رحمه الله في الترجمة، قال: كنا حدث عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون أسلحتهم عليها، وهذا التعليق للأسلحة على تلك الشجرة هو من أجل طلب البركة، فهم يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها يرجون من جهة تلك الشجرة بركة، والبركة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وأبو واقد قدم بمقدمة يعتذر فيها عما حصل منهم، قال رضي الله عنه: كنا حدث عهد بكفر، يعني عهدنا حديث وقريب بالكفر، ما تعمقنا في أمور الدين وأصوله وقواعده. فيقول رضي الله عنه: ثم مررنا بشجرة أخرى، أي غير تلك الشجرة، قال: فمررنا بشجرة وقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نفعل عندها مثل ما يفعلون، نعلق أسلحتنا وذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن اتخاذ بقعة أو حجر أو شجر أو نحو ذلك يرجى أو يطلب من جهته بركة هو من اتخاذ الآلهة والأنداد. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم تنبه هنا في هذا المقام إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته، قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وإلى هذا المعنى أيضا جاءت الإشارة في القرآن في قوله: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وخضتم كالذي خاضوا، هذا مثل ما جاء في مثله ما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أخبر أنه واقع كونا وقدرا، وقال ذلك على وجه التحذير والإنذار للأمة من هذا الأمر ألا يقع المسلم فيه، بل يجاهد نفسه على البعد منه والسلامة منه. وإذا كان واقع كونا وقدرا معنى ذلك أن له دعاة وله أنصار وله من يعملون على نشره وإشاعته في الناس، وسيوجد في الأمة من يتقبل ذلك ويكون من أهل هذه الأعمال التي هي من سنن من كان قبلنا، أي من المشركين أهل الجاهلية والضلال والعبادات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وقوله في الترجمة: من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما، هذا عام في كل شيء، حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقاع الفاضلة. وقد يقول قائل في هذا المقام: فما الشأن إذن في تقبيل الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود والركن اليماني؟ وجواب ذلك في كلمة عظيمة: علية الشأن لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قالها وهو يقبل الحجر ورفع بها صوته حتى يتعلم الناس المعتقد الصحيح ويسلموا من أسباب الانحراف ووسائله. فقبل الحجر رضي الله عنه وقال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه يضر وينفع، فهذا كذب على علي كما بين ذلك أئمة الحديث وأهل الدراية بالأسانيد وتمييز ما يصح منها وما لا يصح. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن المسلم الذي يقبل الحجر الأسود يقبله وقلبه متعلق به أو يفعل ذلك تعبدا وتأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته، أي أفعل ذلك تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا عن تعلق بالحجر أو اعتقاد فيه، ليس هناك اعتقاد في الحجر لا تضر ولا تنفع، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذه عبودية لله وتعظيم له وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد ويضاف إلى ما ذكر وتأس بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، تعظيم للخالق وتعبد له. أما الأول الذي يفعله من يتمسح بالأحجار والأشجار والبقاع إلى آخره فذاك تعبد لتلك الأحجار وتعلق بتلك الأحجار وخضوع لتلك الأحجار، ولهذا يقول الشيخ فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء الذي هو إخلاص وتوحيد لله، الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد لله، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. والأمر واضح، الأمر واضح، والكلمة التي قال عمر التي قالها عمر رضي الله عنه كلمة تؤصل المعتقد الصحيح والتوحيد المتين الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، وتبعد المرء عن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فقال هذه الكلمة على مسمع من الناس أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولهذا اتفق العلماء أنه لا يوجد بقعة في الدنيا إطلاقا يشرع أن تقبل إلا الحجر الأسود، لا يوجد بقعة في الدنيا إطلاقا يشرع أن تقبل إلا الحجر الأسود، وهو عبودية لله، وهو عبودية لله، تعبد لله. ومما يلغز به في هذا المقام لو أن شخصا نذر أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لا يكون وقت عبادته لله بها في الدنيا أي مخلوق يفعلها، لا يمكن أن يجزم بشيء من ذلك إلا تقبيل الحجر، إلا تقبيل الحجر، فهو البقعة الوحيدة في الدنيا التي يشرع تقبيله. والاستلام له وللركن اليماني، حتى أطراف البيت الأخرى لا يشرع استلامها، وإنما الذي يستلم الركن اليماني والحجر الأسود كما فعل ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والبركة التي ترجى في هذا العمل هي بركة ترجى من جهة العبودية لله، انتبهوا، هي بركة ترجى من جهة العبودية لله لا من جهة تعلق بالحجر. فصل عمر رضي الله عنه في كلمته الأمر وأوضحه وضوحا بينا، قال لا تضر ولا تنفع، فالبركة التي ترجى من جهة العبودية لله والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا حقيقة البركة إخلاص للمعبود واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة البركة إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. هذه الترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك ومن أعمال المشركين، لأن الذبح قربة وهي من أفضل القربات المالية، كما أن الصلاة أفضل القربات البدنية. ولهذا مثل ما أشار الشيخ رحمه الله يقرن بين هاتين العبادتين في مواطن من القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاتي ونسكي، قرن النسك الذي هو الذبح بالصلاة، ومثله قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي لربك وحده. فالصلاة عبادة بدنية وهي أفضل العبادات البدنية، والذبح عبادة مالية وهي أفضل العبادات المالية، وكثيرا ما يقرن بين هاتين العبادتين. فإذا علم أن الذبح عبادة فصرف هذا لغير الله شرك، والشرك الذي يقع في الذبح يقع من جهتين: من جهة الاستعانة، ومن جهة قصد التقرب، من جهة الاستعانة ومن جهة قصد التقرب والتعبد. أما الأولى وهي الاستعانة فإن من ذبح باسم غير الله، والباء في بسم الله للاستعانة، فمن ذبح باسم غير الله فإن هذا شرك منه في باب الاستعانة، لأن الاستعانة إنما تكون بالله وحده: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن ذبح وقصد بذبيحته تقربا لغير الله من شجر أو مقبور أو غير ذلك، فإنه وقع في الشرك من جهة التعبد والتقرب. فالشرك الذي يقع في الذبح يقع من هاتين الجهتين وقد يقع في بعض الناس من الجهتين معا، فيذبح مستعينا بغير الله متقربا به لغير الله. والصور الممكنة في هذا الباب الممكنة وقوعا في هذا الباب أربع: أن يذبح مستعينا بغير الله متقربا به لغير الله، وهذا شرك في الأمرين، أو يذبح مستعينا بغير الله متقربا بها لله، وهذه الثانية، والثالثة أن يذبح لله مستعينا وقت ذبحها بغير الله، يسمي غير الله عند ذبحها، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والرابعة أن يذبح لله متقربا ومستعينا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، يذبح لله سبحانه وتعالى متقربا ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، توحيد الاستعانة وتوحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، وذلك لأن العبادة حق لله، العبادة حق لله ومنها الذبح، فمن صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. وتأمل هذا المعنى في الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو التوحيد، لا شريك له، وبذلك أمرت. فمن جعل ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى فإنه بهذا العمل يكون قد وقع في الشرك، لأنه صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله. قال الشيخ رحمه الله: فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشرع، مأمور به من الشرع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، وهذه قاعدة وضابط في الباب. ولهذا قال الشيخ: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، عليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، فمن صرف شيئا من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال التي هي لله سبحانه وتعالى وجاء الأمر بها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ثم ذكر حد الشرك الأصغر، قال: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وسيأتي أمثلة كثيرة في أبواب عديدة على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. نعم. باب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. قال رحمه الله تعالى: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليهم وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. هذه الترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي على وجه الإخلاص لله عز وجل وقصده وحده سبحانه وتعالى بالعمل، فهذا لا يفعل في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، والشريعة جاءت بحماية التوحيد وصيانة جنابه من كل بالنهي عن كل أمر يفضي إلى الشرك بالله ويؤدي إليه، ومن ذلكم الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. وقد أورد المصنف يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث الرجل الذي نذر أن يذبح ببوانه. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا رجل نذر أن يذبح إبلا وعين مكانا يذبح فيها تلك الإبل، وقصد بذبح هذه الإبل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه عين مكانا يذبح فيه تلك الإبل ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها، يعني هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل في عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. قال أهل العلم: جواب النبي عليه الصلاة والسلام له بالإذن بالوفاء بعد الاستفصال دليل على أن الأمر لو كان على خلاف ذلك فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لم يأذن له، وإلا لم يكن للاستفصال ماذا معنى، وإلا لم يكن للاستفصال معنى، إذا كان الحكم واحد لم يكن للاستفصال معنى. فلما استفصل النبي قبل أن يجيب هل فيها وثن من أوثان الجالية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها من عيد من أعياد الجالية؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك. فيؤخذ من هذا الاستفصال أن المكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لا يفعل فيه الأمر حتى لو كان الفاعل يريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا فيه صورة مشاركة في الظاهر، صورة مشاركة في الظاهر لعمل الجاهلية وأعمال الجاهلية، صورة المشاركة التي في الظاهر تورث مع الوقت تأثرا في الباطن، تورث مع الوقت تأثرا في الباطن. ولهذا الشريعة جاءت بالمنع من أشياء كثيرة، كل ذلك صيانة للقلوب وحفظا لها. قال الشيخ رحمه الله: فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهة تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين، وشاركهم في مشعرهم. والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم، ولهذا جاء النهي عنه لأنه وسيلة، والفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن الترجمة الأولى من المقاصد والثانية من الوسائل، قوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا من وسائل الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه جاء عنه النهي عن الشرك، جاء عنه كذلك النهي عن كل وسيلة تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم ومقامه الرفيع. قال رحمه الله: ومن هذا السبب، نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم أو يختص بهم. لماذا؟ قال: إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. وهذا كله من الحماية لحمى التوحيد وجنابه الرفيع. قال: حتى إنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله، خوفا من هذا التشبه المحذور، فهناك وقت للنهي مغلظ، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، ونهي نهيا مغلظا عن الصلاة في ذلك الوقت لما في هذا الأمر من هذا المعنى المشار إليه في هذه الترجمة، والذي هو سد الوسائل وإغلاق الأسباب والمنافذ التي تفضي بالعبد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا مقام التوحيد مقام رفيع جدا، بل هو أعظم الأمور وأثمن ما يملك المسلم في هذه الحياة. فيجب على المسلم أن يبعد توحيده عن كل أمر يؤثر فيه ويخل به، فيحذر من كل وسيلة وسبيل وطريق يفضي بالإنسان إلى الإخلال بتوحيده والوقوع في الشرك. وهذه الوسائل والأسباب والدرائع التي تفضي إلى الشرك، القولية منها والفعلية، سيأتي فيها تراجم عديدة عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو من جميل نصحه وحسن بيانه رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء.